بس الله اني معنا الشيء الختام ما يدي خلص. Thank you. كل جديد الله حين تعريف ربنا عم الحق What? نعم نعم أنت لها. عليك يا شيخ محمود بالله ما شاء الله الله يصونك ما يزيلك يا رب ايه ايه ايه كده بسم الله ما شاء الله الله يفتح عليك Thank you. تشوفش انا وقلتك لو في حاجة بتشوفش اصبحنك لو في حاجة بتشوفش نفس الله فيك ونفس عليك مولانا نفس عليك ويمنعنا عليك يا شيخ محمود لا ما شاء الله خارج خارج نعم الله يرحم اللي علمه اي والله الله يرحمه الله يرحمك يا شيخ نعم الله الله الله كمان يا مولانا Yeah. عليك الله يفتح عليك لا ما شاء الله الله يرحم اللي علمك ما شاء الله الله يرحم الله يرحم الله الله الله الله الله ربنا مولانا حلاوة يا شيخ ايه الجمال عليك. بسم الله ما شاء الله الله يفتح عليك يا شيخ محمود الله يرحم اللي علمك الله الله الله الله الله الله الله كمان كلمة كده يفتح عليك نعم حبيبي يا شيخ محمود يا حبيبي يا شيخ محمود بتاع المفاجآت بتاع الجديد بتاع المفاجآت انت وقال ربكم فينا الله يسعى عليك، الله يسعى عليك يا بطل، الله يسعى عليك يا باشا، الله يحفظك ابن يزيدك. نعم ابن يزيدك يا رب. ابوه مين يا مصطفى؟ ابوه مين؟ ابوه مين؟ ايوه ايش يعني؟ ايوه ايش الله الله يرحمه. الله الله الله عليك عليك يا شيخ محمود. قال تعالي عمر خطرك الله يصلح حالك يا رب. ابن يزيد ورب. نعم. كمان مرة الله يصلح حالك ويشرح صدرك. معلش اريد عليك شوية. الله يفتح عليك يا شيخ محمود، الله يكبر خاطرك. بسم الله ما شاء الله عليك، ربنا يزيدك. نعم. بركات عمك. الله يفتح عليك الله يفتح عليك. ما عادش بتكلم اقول لك الله الله الله الله. الله الله الله. نعم. الله يفتح عليك يا شيخ محمود. اصبر لوحده.